الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعندك ما اسمك؟ مهيب، عندك يا مهيب؟ ابن أبي صعصعة. إذا قلت خير فقل غنم، وإن قلت خير فقل غنما. يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يدفع بها شعب الجبال ورافع الصخر، يفر به عبد الله. عبد الله. قال الإمام المبارك عليه رحمه الله تعالى: قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبي سعيد المسيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يدفع بها شعب الجبال ومواضع الخطر يلزم بدينه من الجبل. جائز. يتبع به عبده. قال الإمام البخاري: عن عبد الرحمن ابن عبد الله بن أبي صعصعة. لا، عن عبد الرحمن بن عبد الله. عن أبيه عن أبي سعيد. بها القبر. عبد الرحمن فارفع صوتك. زياد تفضل. رشيد تفضل. شماخ لا عن أبيها عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال مسلم غنم يتبع بها شعب الجبال ومواقع القطر القطر مواقع القطر يفر به من الفتن. عندك أي ما اسمك؟ الله يفتح عليك ويفتح الله. ليش ما حضرت؟ تفضل نجيب. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله باب التعوذ من الفتن. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي واسم أبيه الذي هو أبو عبد الله سنبر عن قتادة بن دعامة أبي الخطاب السدوسي كان أكمه. ما معنى أكمه يا عبد الرحمن؟ عبد الرحمن أيوه ما معنى الأكمه؟ ما هو الذي خلق وهو أعمى؟ خيرا والذي يولد أعمى في الأصل أنه لا يمكن أن يتعالج إلا إذا كان ولد وعلى عينه جلدة يستطيع إزالتها الأطباء، وإلا فالذي يولد أعمى لا يستطيع الأطباء علاجه، ولهذا كانت من معجزات عيسى بن مريم وتبرئ الأكمه والأورص. وكذلك البرص إذا استحكم حتى عم الجسد في الأصل أنه لا يستطاع علاجه، وإنما يجاهد الأطباء في الأبرص في الذي لم يستحكم منه البرص. فعيسى بن مريم أعطي معجزات في زمن الطب يعجز عنها الأطباء، كما أعطي موسى العصا في عصر السحر تغلب السحرة، وأعطي محمد القرآن في أيام فصاحة العرب تقهر معجزة تقهر الفصحاء، وهكذا. عن أنس رضي الله عنه قال سألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سألوه مسائل علمية حتى أحفوه في المسألة، يعني أكثروا عليه، فصعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم المنبر فقال: لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم. يعني بعدما قد غضب من كثرة المسألة، فجعلت أنظر يمينا وشمالا، فإذا كل رجل رأسه في ثوبه يبكي، فأنشأ رجل كان إذا لاح، يعني إذا تخاصم مع قوم، يدعى إلى غير أبيه، فقال: يا نبي الله، من أبي؟ قال: أبوك حذافة. ثم أنشأ عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، نعوذ بالله من سوء الفتن. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط. قال قتادة: كيف؟ لا عندي هكذا. حتى في الشرح قال قتادة: قال قتادة: يذكر هذا الحديث عند هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. لأن قتادة كان من أئمة التفسير، فهو يربط بين الحديث والآية التي تناسبه. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينهاهم عن كثرة الأسئلة. قال: دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة سؤالهم، وفي رواية مسائلهم، واختلافهم على أنبيائهم. يعني أنهم أسئلتهم كثيرة وعملهم بما يجابون به قليل. نعم، الأسئلة كثيرة والعمل قليل، يأتيه الجواب على ما سأل لكن لا يعمل. أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. والذي يظهر تكون الواو حالية، أي حال كونهم هكذا، أو عاطفة ويكون المقصود يجمعون بين السؤال وعدم العمل، بين السؤال والمخالفة. دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وقال عباس النرسي: حدثنا يزيد بن زريع قال الحافظ قوله وقال عباس هو بموحدة ومهملة، وهو ابن الوليد، والنرسي بفتح النون ثم السين مهملة. ومضى في علامات النبوة له حديث، وفي أواخر المغازي في باب بعث معاذ وأبي موسى إلى اليمن آخر. وما جاء بهذه الصورة فيما عدا هذه المواضع الثلاثة في البخاري فهو عياش بن الوليد. يعني قد يتصحف عليك فأن تضبط هذه الثلاثة المواضع وما سواها، حتى ولو وجدتها عباس فهي عياش. فهو عياش بن الوليد الرقام بمثناه تحتانيه واخره معجمه. ويزيد شيخه هو ابن زريع، وسعيد هو ابن ابي عروبه. وقد وصله ابو نعيم في المستخرج من روايه محمد بن عبد الله ابن رشدة بضم الراء وسكون المهملة بعدها مثنات ومفتوحة. قال حدثنا العباس وقال العباس النرسي وقال عباس النرسي حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنسا حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بهذا يعني بنفس الرواية الأولى وقال كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي وقال عائذا بالله من سوء الفتن أو قال أعوذ بالله من سوء الفتن وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد ومعتمر عن أبيه عن قتادة أن أناسا حدثهم أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا وقال عائذا بالله من شر الفتن. انظر صحابيه حديث تعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن فلم يخرجه البخاري لأنه لعله ليس على شرطه وهو عند مسلم. ارفع صوتك. كيف؟ وهو هكذا. ما شاء الله. ما شاء الله بارك الله فيك انتبهوا.